بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون

سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء الله العظيم.